الحصول على مال مجهول المالك. المجهول الصوت أصبح مضخم صعب كلش. مقصود بمجهول المالك يعني أن هذا المال عندما وصل إلى البنك وصل عن طريق معاملة باطلة، فبما أنه وصل عن طريق معاملة باطلة إذن ما زال هذا المال ملكا لصاحبه الأول، يعني لم يدخل في ملك البنك لأنه وصل إلى البنك عن طريق معاملة باطلة، إذن ما زال هذا المال على ملك صاحبه الأول. وبما أن صاحبه الأول مجهول لدينا لا نعرفه، إذن هذا المال مال مجهول المالك. فبما أنه مجهول المالك إذن هناك إذن من الحاكم الشرعي من الفقيه الجامع للشرائط في أنه يجوز للمؤمنين الحصول أو الاستيلاء على مجهول المالك إذا كان ضمن الحاجات المتعارفة. السؤال الثاني أنه إذا دار الأمر بالنسبة للمرأة بين الزواج وبين الحج، لنفترض أن امرأة استطاعت يعني ملكت مبلغا يكفي لنفقة الحج فهي أصبحت مستطيعة، ولكن بعد أن حصلت على الاستطاعة تقدم إليها شخص لخطبتها وللزواج منها، وهي شخصت أنها إذا ذهبت إلى الحج هذا الشخص يذهب من يدها لا تحصل عليه بعد ذلك، وإذا وافقت على الخطوبة وعلى الزواج فلا يمكنها حينئذ أن تحج، فيدور الأمر بين أن تحج بين الحج وبين الزواج. يمكن لهذه المرأة أن تقول مثلا الكعبة ما رايح تطير، اللي رايح تطير هذا الزوج أو هذا المتقدم لخطبة يدها. بالنسبة لهذه المرأة إذا دار الأمر يعني لا يمكن الجمع بين الحج وبين الزواج، إما أن تحج وإما أن تتزوج، إذا دار الأمر بالنسبة إليها بين الحج والزواج فإن كان ترك الزواج حرجا عليها باعتبار أنها مثلا تعدت سن الزواج، فإذا لم تبادر إلى الزواج في هذه الفترة قد لا تحصل على زوج وحينئذ تقع في الحرج، فإذا كان ترك الزواج حرجا عليها يعني يوجب لها ضيقا نفسيا نتيجة عدم الزواج، أو كان ترك الزواج ضررا عليها بمعنى أنها إذا لم تتزوج تصاب بالضرر يعني تصاب بالأمراض النفسية أو الأمراض البدنية، فحينئذ إذا كان ترك الزواج حرجا عليها أو ضررا عليها لا يجب عليها الحج، وإن كانت مستطيعة فتتزوج ويجب عليها الحج في العام القادم إذا بقيت الاستطاعة. السؤال الثالث ما يرتبط بصلاة الجماعة، لو أن المأموم في صلاة الجماعة الإمام رفع يديه إلى القنوت ولكن المأموم سبقه ونزل إلى الركوع مثلا ثم عرف أن الإمام يقنط فرجع مرة أخرى وقنت مع الإمام ثم ركع، سبق الإمام في صلاة الجماعة إلى الركوع أو إلى الرفع من الركوع مغتفرا فقط في صلاة الجماعة، يعني في صلاة الفرادة لو أن الإنسان أتى بركوعين صلاته باطلة، لو أتى بركوعين في ركعة واحدة صلاته باطلة، وأما في صلاة الجماعة فلو أنه سبق الإمام إلى الركوع، الإمام أراد أن يقنط فظن المأموم أن الإمام يريد أن يركع فركع قبل الإمام، ثم التفت ورجع وتدارى. المهم أنه إذا ركع قبل الإمام الأحوط وجوبا أن يأتي بالذكر الواجب ثم يرفع رأسه ويمشي مع الإمام، الأحوط وجوبا أن يأتي بالذكر الواجب في الركوع الأول لا في الركوع الثاني. يعني إذا ركع قبل الإمام فالأحوط وجوبا أن يأتي بالذكر الواجب، أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، ويقول سبحان الله سبحان الله ثلاثا، ثم يرفع رأسه ويمشي مع الإمام في القنوت، ثم يركع مع الإمام مرة أخرى وصلاته صحيحة. أو لا، رفع رأسه قبل الإمام، يعني هو ركع مع الإمام وظن أن الإمام قد قام من الركوع، فقام ورفع رأسه وجد أن الإمام ما زال راكعا، عليه أن يرجع إلى الركوع مرة أخرى ويتابع الإمام عليه ويتابع الإمام، وكذلك في السجود. إذن سبق الإمام يعني الركوع قبل الإمام أو رفع الرأس من الركوع قبل الإمام مغتفر في صلاة الجماعة ولا يوجب بطلانها. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا أيها النبأ العظيم إليك في نجليك مني أعظم الأنباء إن الذين تقدما يقيانك الأرزاء في صفين بالهيجاء ذا قاذف كبدا له قطعا وذا في كربلاء موزع الأشلاء خرج الحسين من المدينة واردا لا ماء مديا بل نجيع دمائه وله تجلى الله جل جلاله في طور وادي الطاف لا سيناء وهناك خر وكل عضو قد غدا منه الكليم مكلما الأحشاء الأحشاء ملقى على حر الصعيد مزملا في فتية بيض الوجوه وضايا وضايا وضايا خضب وما شاب وكان خبابها بجميع من الأوداج للحناء للحناء ومغسلين ولا دماء لهم سوى ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات ثكلى حرة الأحشاء الأحشاء ومغسلين ولا يا مياه لهم سوى عبرات ثكلى حرة الأحشاء أصواتها بحايات وهن نوادبون يندبن قتلاهن بالإيماء أصواتها بحايات وهن نواجبون يندبن قتلاهن بالإيماء قضوا حج عليهم دون الخيام ولا خل الخوات حسين تنضام لما طاح وتفايض منهم الهايام تهاوى ومثل ما هو النجم من خر ايه والله تهاوى ومثل ما هو النجي ما هو النجي من خيار هوايا وهوى وما بين من قطع وريده ايه والله وقع راسه وبين الفايا يا يا يا يا يا الفايا رتيده يا يا أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد آمنا بالله صدق الله العلي العظيم ذكرنا في المحاضرة السابقة أن الله تبارك وتعالى أودع آيته في كل نفس إنسانية وأن كل نفس إنسانية تحمل طاقة لا تحملها نفس أخرى. لكل نفس إنسانية طاقة وقدرة ليست مودعة في نفس أخرى، وهذه الطاقة إذا اكتشفها الإنسان فإنه يستطيع من خلالها أن يبدع وأن يبتكر. وهذا ما يجرنا إلى الحديث حول الإبداع. الإبداع عندما نريد أن نتحدث عنه فهناك مجموعة من الأسئلة نطرحها. السؤال الأول: ما هو الإبداع؟ والسؤال الثاني: ما هي خصائص المبدع؟ والسؤال الثالث: كيف نكتشف الطفل المبدع؟ والسؤال الرابع: في تغذية وتلبية حاجتنا إلى الإبداع. نتعرض إلى السؤال الأول: ما هو الإبداع؟ قد يتصور الإنسان أن الإبداع هو الذكاء، فمن كان ذكيا فهو مبدع، وهذا ليس تصورا صحيحا. ليس كل ذكي فهو مبدع. الإبداع يتوقف على عنصرين. العنصر الأول: يذكر علماء النفس أن الذكاء على قسمين: ذكاء موافق وذكاء مخالف. ما هو الفرق بينهما؟ عندما يكون أمامك طالبان، أنت مدرس وأمامك تلميذان، اطرح عليهما سؤالا واحدا، ستجد أن أحد التلميذين يجيبك عن السؤال بالطرق المألوفة، يعني بالطرق التي تعلمها ودرسها، بينما التلميذ الآخر يجيبك عن السؤال ولكن بطريقة غير مألوفة وبطريقة غير متعارفة. كلاهما يصل إلى النتيجة، لكن أحدهما يصل إلى النتيجة عبر طريقة مألوفة، هذا يسمى ذكاء موافق، والآخر يصل إلى النتيجة عبر طريقة غير مألوفة وغير معروفة، هذا يسمى ذكاء مخالف. يعني مثلا عندما تسأل شخصا: ما هو الدليل على نبوة النبي محمد؟ فيجيبك: الدليل هو أنه أعطي معجزة القرآن، والقرآن كمعجزة دليل على نبوته. هذا ذكاء موافق، يعني أجابك بالأجوبة المعروفة بالطرق المألوفة. لكن عندما يطرح لك جوابا آخر يقول لك: الدليل على نبوة النبي صلى الله عليه وآله أن النبي أبدع المعجزين، يعني أبدع المبدعين، ليس الدليل على نبوته أنه أعطي القرآن فقط، الدليل على نبوته أنه صدر للأمة الإسلامية أناسا مبدعين وصلوا إلى الإعجاز في إبداعهم، الدليل على نبوته أنه خرج علي بن أبي طالب. هذا الدليل على نبوته. اللي يقدر يخرج إنسان بهذا المستوى من الفكر والعطاء والقوة والإرادة فهو إنسان نبي. إذن هذا يجيبك بطريقة غير مألوفة، هذا يسمى ذكاء مخالف. سئل الحسن البصري عن الإمام علي عليه السلام، قيل له: ما هو دليلك على أفضلية علي على غيره من الصحابة؟ طبعا واحد عندما يسأل هذا السؤال شنو الدليل على أفضلية علي، قد يجيب بأنه لأن علي بنى الإسلام بسيفه بالفقار، لأن علي تكلم بنهج البلاغة، لأن علي مثلا رب الأبطال، يعني أجوبة متعارفة. الحسن البصري قال: دليل أفضليته حاجة الناس إليه واستغناؤه عنهم، هذا هو دليل أفضليته. الكل يحتاج إليه لكنه لا يحتاج إلى أحد، حاجة الناس إليه واستغناؤه عنهم. إذن هذا جواب بطريقة غير مألوفة، هذا يسمى ذكاء مخالف. فالذكاء عندنا ذكاء موافق وذكاء مخالف. الإبداع يتقوم بالذكاء المخالف، يعني بالعقل الذي ينتج طرقا جديدة للتفكير وطرقا جديدة للوصول إلى النتائج. هذا هو العنصر الأول. العنصر الثاني، العنصر الثاني ميتران، هذا هو أحد علماء الاجتماع وأول من كتب حول ظاهرة الإبداع في القرن 19. ميتران يقول: الذكاء أو الإبداع يرتبط بدرجة من الذكاء، لا بكل ذكاء، ليس كل ذكاء يوصل الإنسان إلى الإبداع. الإبداع يرتبط بدرجة من الذكاء، وهي درجة 120 من الذكاء، يعني الذكاء له درجات مختلفة. كيف تعرف درجة الذكاء؟ تعرف درجة الذكاء إذا قسمت العمر العقلي على العمر الطبيعي مضروبا بمئة تصل إلى درجة الذكاء. مثلا أضرب لك مثال، لو كان عندنا طفل عمره 10 سنوات ولكنه يفكر بتفكير طفل عمره 12 سنة، يعني يفكر أكثر من عمره بسنتين. سرب عند أخ عمره 12 سنة وهو عمره 10 سنوات يفكر كما يفكر أخوه، يفكر بأكثر من عمره بسنتين. أنت تقسم 12 على 10 يطلع 1.2، تضربها في 100 يطلع درجة الذكاء كم؟ 120. درجة ذكاء هذا الطفل 120، يعني إذا يصير عمره مثلا 20 سنة درجة ذكاء بنسبة 24 سنة، وهكذا. إذن فبالنتيجة درجة الذكاء إذا كانت أقل من 120 الإنسان غير قادر على الإبداع، وإذا كانت أكثر من 120 هذا إنسان متصلب لآرائه، يرى دائما آراءه بديهية فلا يكون قادرا على الإبداع ولا يكون قادرا على العطاء. الإبداع يرتبط بدرجة من الذكاء وهي درجة 120 مثلا أو ما قاربها. زين، هذا هو الإبداع، تعريف الإبداع. نجي إلى السؤال الثاني، ما هي خصائص الشخص المبدع؟ كيف إحنا نعرف فلان مبدع أو غير مبدع؟ أنا عندي مثلا أستاذان، أي الأستاذين مبدع؟ أنا عندي أمامي مثلا أديبان، أي الأديبين مبدع؟ أمامي مثلا خطيبان، أي الخطيبين مبدع؟ ما هي خصائص الإبداع؟ ما هي خصائص الشخص المبدع. خصائص الشخص المبدع، انت اقرأ مجلة عالم المعرفة عدد 176 تتحدث عن ظاهرة الإبداع والعبقرية، واقرأ كتاب ظاهرة الإبداع للدكتور مالك حسين يتحدث عن خصائص الشخص المبدع التي إذا توفرت في شخص كان مبدعا وكان مبتكرا. السمة الأولى المرونة في التفكير. شنو معنى المرونة في التفكير؟ الإنسان على قسمين، إنسان نمطي وإنسان مرن. ما هو الفرق بين الإنسان النمطي والإنسان المرن؟ الإنسان النمطي هو الإنسان الذي يفكر بطريقة معينة طول عمره، يعني قبل 20 سنة طريقة تفكيره هي نفسها، بعد 20 سنة ما يتغير. إنسان نمطي طريقة تفكيره لا تتغير، طريقة تناوله للأفكار لا تتغير، طريقة معرفته للأمور لا تتغير. إنسان قبل 30 سنة معلوماته هي نفس معلوماته بعد 30 سنة، منهجه في التفكير هو قبل 30 سنة وبعد 30 سنة. هذا إنسان نمطي، هذا الإنسان لن يكون مبدعا وغير قابل لأن يصبح شخصا مبدعا. الإنسان الآخر هو الإنسان المرن. الإنسان المرن هو الذي ينفتح على الفكر، ينفتح على الثقافة، كلما سمع عن فكرة جديدة أو ثقافة جديدة اطلع عليها، قرأها، تعرف على ما فيها، عقل وذهنية مرنة تنفتح على الجديد من الفكر ومن الثقافة. ليس المطلوب دائما هو الثبات، وهو يقول لك أنا لابد أن أثبت على منهج معين، لا، ليس المطلوب دائما هو الثبات، وليس المطلوب دائما هو التغير، يعني كل يوم يتغير من منهج إلى آخر، يقفز بين المناهج، ولكن المطلوب هو المرونة، لا الثبات ولا التغير، المطلوب أن يكون عندك مرونة، يعني أن تنفتح على الفكر الجديد وأن تضعه موضع النقد، قد تقبله وقد ترفضه. يعني نحن لا نقول تنفتح يعني تأخذ الفكر الجديد، لا، أن تنفتح عليه يعني أن تكتشفه وقد تقبله وقد ترفضه. فبشر عبادي الذين يستمعون القول، ينفتحون على القول، يستمعون الفكرة، يستمعون الثقافة، لكنهم يضعونها موضع النقد. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذه السمة الأولى. السمة الثانية من سمات المبدعين الدافعية. ما المقصود بالدافعية؟ يعني الإبداع والابتكار يحتاج إلى دوافع، يحتاج إلى دوافع قوية تحث الإنسان على أن يبدع وعلى أن يبتكر. الدافعية تقسمها العلماء إلى قسمين، دافعية خارجية ودافعية داخلية. الدافعية الخارجية هي الدافعية نحو اللقب ونحو الشخصية، يعني هناك من يبدع لأجل أن يصبح شخصا معروفا، لأجل أن يصبح لقبا معروفا، لأجل أن يصبح شخصية معروفة، كما يقول ماسلو حاجته إلى تحقيق الذات وحاجته إلى إثبات الذات هي التي تدفعه إلى الإبداع، يندفع نحو الإبداع لأنه محتاج إلى أن يثبت ذاته وأن يثبت مهارته وأن يحققها. هذا دافع خارجي، دافع الخارجي، الدافع الخارجي نحو الإبداع هو أن يندفع الإنسان من أجل اللقب، من أجل الشخصية المعروفة فيبدع. هذا الإبداع إبداع مؤقت، لأن الإنسان الذي يندفع نحو الإبداع لأجل لقب، متى ما حصل على اللقب ترك الإبداع. كان هدفه هو اللقب، كان هدفه هو الشخصية، حصل على هدفه برد إبداعه، تضاءل إبداعه، تضاءل إنتاجه. وهناك دافع آخر وهو الدافع الداخلي. الدافع الداخلي هو الشخص الذي يمتلك روح اكتشاف المجهول. هناك بعض الناس دائما يريد يكتشف، عنده فضول الاكتشاف، يريد دائما أن يكتشف، يريد دائما أن يتعرف على الأشياء الغامضة. بمجرد أن يستمع إلى فكرة يبحث عنها، بمجرد أن يستمع إلى مقولة يبحث عنها. في داخله يعيش روحا متجددة، روحا وثابة، وهي روح اكتشاف المجهول، اكتشاف الأشياء الغامضة. هذا الإنسان الذي يمتلك روح اكتشاف المجهول هو الذي يظل مبدعا دائما ومتجددا دائما، لأن دافعه إلى الإبداع دافعه إلى الإبداع دافع داخلي وليس دافعا خارجيا. هذه السمة الثانية من سمات المبدعين. السمة الثالثة الاستقلالية في التفكير. ما معنى الاستقلالية في التفكير؟ هناك أشخاص يأسرهم الإعجاب أو تأسرهم الأعراض. يعني أنا مثلا معجب بشخصية معينة، خلاص أخذ منها كل ما تقول. ما دمت أنا معجب بهذه الشخصية، المفكر الفلاني أو العالم الفلاني أو الخطيب الفلاني، بمجرد أن أكون معجبا بهذه الشخصية إذن أعجابي بها يأسرني ويفرض علي أن أتلقى الأفكار وأن أتلقى المقولات، وكأنها وحي منزل لا يتغير ولا يتبدل. أو لا، هناك إنسان تأسره الأعراف، يعيش في مجتمع له تقاليد معينة، أعراف معينة، عادات معينة، هذه الأعراف والعادات تفرض نفسها عليه وتجعله مأسورا لهذه الأعراف، لا يغير ولا يبدل. وهناك إنسان مستقل في التفكير، يعيش روح الاستقلالية في التفكير. الاستقلالية لا تأتي يعني من الهواء ولا تأتي من الصدفة، الإبداع نفسه، الإبداع لا يستند إلى عامل الوراثة دائما، يعني الإبداع لا يستند إلى عامل الجينة الوراثية التي تنقل آثار الوراثة عن طريق الحامض النووي، لا، قد ينشأ الإبداع عن التربية، الأسرة ربته على أن يكون مبدعا، قد ينشأ الإبداع عن البيئة، يعيش في مجتمع إبداعي فيصبح مبدعا. الإبداع ليس صفة وراثية دائما، بل قد يكون صفة اكتسابية يكتسبها الإنسان من التربية أو يكتسبها الإنسان من البيئة. لذلك على الأب أن يربي ولده على الاستقلال في التفكير، فإن هذه سمة من سمات المبدعين. يربي ولده على أن يناقش فيما يسمع، على أن ينقد ما يسمع، على أن ينقد ما يقرأ. يربي ولده على أن يكون مستقلا في تفكيره. مثلا يقول له أنا أبوك، أطرح عليك أفكارا معينة، لكنني أريدك أن تناقشني، أريدك أن تنقدني، أريدك أن تجلس معي وتحاورني في أفكاري. أحب أن تكون شخصية محاورة، شخصية ناقدة، شخصية مستقلة في التفكير. فالتربية على الاستقلال في التفكير، لا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حرا. الاستقلال في التفكير سمة من سمات المبدعين. السمة الرابعة من سمات المبدعين الأصالة، والمقصود بالأصالة يعني التجديد وإعطاء الجديد. مثلا الإبداع يا إخوان لا ينحصر في الإبداع الفكري ولا ينحصر في الإبداع العلمي. العلماء يقسمون الإبداع إلى أربعة أقسام: إبداع فني، إبداع علمي، إبداع سلوكي، إبداع مهني. الإبداع الفني هو الإبداع في التعبير عن الذات، الشاعر يبدع في التعبير عن ذاته، الرسام عندما يرسم لوحة زيتية يبدع في التعبير عن ذاته، الممثل المسرحي يبدع في التعبير عن ذاته. هذا يسمى إبداع أدبي، إبداع فني، وهو إبداع في التعبير عن الذات. هناك إبداع آخر وهو الإبداع العلمي. يعني مثلا أنا طبيب أدرس الحاجات الاجتماعية، الحاجات الموجودة في مجتمعي لعلم الطب، وأحاول أن أرفع مجتمعي وأنهض بمجتمعي من هذه الحاجات إلى مستوى الأهداف والطموح. أبدع بعض النظريات في علم الطب، هذا يسمى ماذا؟ إبداع علمي. وهناك إبداع سلوكي، الإبداع في مجال السياسة، الإبداع في القضايا الاجتماعية. هذا إنسان مبدع، الإنسان الذي يغير الأعراف إلى أعراف حسنة، يغير العادات والتقاليد إلى عادات وتقاليد معطاءة، إلى عادات وتقاليد منتجة. القادر على تغيير الأعراف والعادات والتقاليد، هذا يسمى إبداعا سلوكيا، إبداعا في إطار القضايا الاجتماعية. وهناك إبداع مهني، الإبداع المهني هو الإبداع في المهارات، الإبداع في التقنيات الشخصية الفردية. مثلا أنا أبدع في مجال الميكانيكا، أنا أبدع في مجال الهندسة، أنا أبدع في مجال البناء، هذه إبداعات مهنية. إذن الإبداع يعني الأصالة والتجديد في مختلف الحقول التي ذكرناها وتعرضنا إليها. سئل يونس النحوي معروف، سئل: من أشعر الناس؟ من هو أشعر الناس؟ قال: أنا لا أومئ إلى رجل بعينه، ما أعين أحد، ولكن أقول: امرؤ القيس إذا ركب، والنابغة إذا رهب، وزهير إذا رغب، والأعشى إذا طرد. يعني كل منهما يبدع في مجال معين وفي حقل معين وفي أفق معين. السمة الخامسة من سمات الإبداع الإرادة. المبدع هو الذي يمتلك إرادة حديدية، إرادة صامدة، لأن المبدع معارض، هذا طبيعي. المبدعون يتلقون معارضة اجتماعية أو أسرية، هذا أمر طبيعي في الشخص المبدع أن يتلقى المعارضة، لأنه يطرح فكرا غير مألوف، لأنه يطرح منهجا غير معروف، لذلك يتلقى المعارضة، وهذا أمر طبيعي. فإذا كان إنسانا يمتلك إرادة مهزوزة، أو يمتلك مثلا صمودا ضئيلا، يتنازل للمعارضة، يتنازل للجهة التي تقاومه، ولكنه إذا كان يمتلك إرادة حديدية وصمودا ثابتا فإنه يصر على إبداعه ويصر على ابتكاره إذا كان إبداعه مفيدا للمجتمع وللأمة ومنتجا للمجتمع وللأمة. مثلا لاحظ صدر المتألهين الشيرازي، صدر المتألهين نقل معارضة حادة في زمانه حتى وصلت إلى أن بعضهم كفره لأنه يقول بوحدة الوجود، وما كان يعرف الذي كفره ما هي نظرية وحدة الوجود وما هو معنى وحدة الوجود. ولكن صدر المتألهين عندما أصر على إبداعه وابتكار نظرياته في مجال الفلسفة أصبح رائدا في علم الفلسفة إلى يومنا هذا، وكذلك غيره من المبدعين. إذا كان الإنسان مبدعا لا يتخوف، فليطرح أفكاره، فليطرح طرقه الجديدة، إذا كانت معطاء ونافعة سوف تبقى وتصمد، وإذا كانت متلفة سوف تنتهي. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لا يتخوف من أن يطرح نظرياته إذا كان فيها عطاء، إذا كان فيها نفع. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: إذا خفت من شيء فقع فيه، فإن انتظارك له أشد من وقوعك فيه. هذه هي الخصائص العامة للمبدعين. نأتي إلى السؤال الثالث: كيف نكتشف الطفل المبدع؟ يعني أنا كيف أكتشف طفلي؟ كثير من الآباء يهملون أبناءهم، يجعل ابنه تحت رحمة المدرسة، تحت رحمة المعلم، تحت رحمة أصدقائه. قد يكون هذا الولد طاقة من الإبداع لكن لا يكتشفه الأب، قد يكون هذا الولد طاقة من الإنتاج لكن لا يكتشفه أبوه، وبمرور الأيام تخمد فيه جذوة الإبداع وتخمد فيه جذوة الإنتاج ويصبح طفل عادي كسائر الأطفال. على الأب أن يكتشف طفله من أول الأيام ليعرف أن طفله من قسم المبدعين أو من قسم النمطيين الذين لا يتميزون على غيرهم. ما هي الخطوات لاكتشاف الطفل المبدع؟ الخطوة الأولى: علامة الطفل المبدع الفضول وقوة الذاكرة. إذا لاحظت طفلك فضوليا يسأل عن كل شيء، كل ما تريد تستفسر اسكت بابا، يريد يسأل، يريد يحكي. الطفل الذي يتكلم كثيرا ويثرثر دائما ويسأل عن كل صغيرة وكبيرة وشاردة وواردة، هذا طفل متميز، هذا الطفل عليه علامة الإبداع. اغتنم هذه الفرصة إذا رأيته ثرثارا فضوليا كثير الكلام وكثير السؤال، اغتنم هذه الفرصة، هذا طفل متميز، حاول أن تدله على طرق العلم، حاول أن تعلمه كيف يتعامل مع كتب التفسير، كيف يتعامل مع كتب التاريخ، كيف يتعامل مع كتب الرياضيات، حاول أن تعلمه كيف يتعامل مع أي كتاب في أي علم وفي أي مجال. مضافا إلى قوة الذاكرة، بعض الأطفال قد لا يكون ثرثارا لكنه قوي الذاكرة، بمجرد أن يسمع كلمة يلتقطها، بمجرد أن يسمع كلمة يلتقطها ويكررها سريع الالتقاط إلى الكلمات، وقد يكون عمره أقل من سنتين ولكنه سريع التكلم، سريع الالتقاط إلى الكلمات، هذا يكشف عن قوة ذاكرته ويكشف عن تأهله وكفاءته لأن يكون إنسانا مبدعا. حاول أن تغتنم هذه الفرصة، أن تنمي فيه هذه الموهبة، استغل قوة الذاكرة في طفلك هذا إلى أن يصبح إنسانا متميزا على غيره. لابد سمعتم عن الطفل المعجزة في إيران سيد محمد الطباطبائي، هذا لاحظ عليه أبوه قوة الذاكرة وعمره سنتان، فصار يمشي معه إلى أن أصبح عمره 4 سنوات، بدأ يعلمه حفظ القرآن إلى أن حفظ القرآن الكريم بشكل كامل ولم يصل عمره إلى 7 سنوات، استغل قوة ذاكرته أصبح مبدعا. وهذه الطريقة، طريقة استغلال قوة الذاكرة، شاعت في إيران. الآن في إيران عشرات الأطفال الذين يحفظون القرآن كاملا وهم في سن صغير، عشرات الأطفال يعني مشوا على طريقة اكتشاف موهبة الطفل واكتشاف قوة الذاكرة لدى الطفل. لذلك نحن لا نستغرب عندما نسمع عن الطفل المعجزة سيد محمد الطباطبائي، لا نستغرب ما ينقل عن الإمام محمد الجواد عليه السلام أنه تصدى لمحاورة الفقهاء وعمره 8 سنوات، يعني في مجلس المأمون يتصدى إليه يحيى بن أكثم يقول هذا الطفل الذي تزعم الرافضة أنه إمامهم، طفل عمره 8 سنوات إمام لأمة لمجتمع بأسره، كيف يكون هذا؟ قال سأله، فسأله مسألة اعتقد يحيى بن أكثم أنها مسألة بسيطة وجوابها واحد معروف وتنتهي القضية. سأله ما تقول في محرم قتل صيدا، إنسان محرم لبى قال لبيك اللهم لبيك ولبس ثوب الإحرام ودخل إلى مثلا مكة يحرم عليه الصيد، ما تقول في محرم قتل صيدا؟ قال قتله في الحل أم في الحرام، قتله في الليل أم في النهار، قتله عمدا أم خطأ، قتله مباشرة أم بالسبب، كان هذا من الطير أم من غيرها، من صغار الطير أم من كبارها، من ذوات الظلف أم من غيرها. هذا مسألة تفرعت إلى بحوث شتى ونقاط متعددة، فعرف حينئذ ماذا؟ عرف حينئذ أن هذا الطفل مع أن عمره 8 سنوات إلا أنه طفل معجزة، طفل معجزة في فكره، في قوة ذاكرته. هو في جلسة أخرى طرح سؤالا على يحيى بن أكثم، قال ليحيى بن أكثم أنا أسألك، قال له سل، قال ما تقول في رجل نظر إلى امرأة أول النهار فكان نظره إليها حراما فلما صار الضحى صار نظره إليها حلالا، فلما صار الظهر صار نظره إليها حراما، فلما كان العصر صار نظره إليها حلالا، فلما جاء المغرب صار نظره إليها حراما، فلما حل العشاء صار نظره إليها حلالا. كيف تصير هذه خلال يوم واحد؟ طبعا أنا ما أذكر الجواب حتى تفكروا في الجواب وتراجعوا الكتب المعنية بذلك. إذن الخطوة الأولى من خطوات اكتشاف الطفل المبدع هي قراءة شخصيته من خلال روح الفضول ومن خلال قوة الذاكرة. الخطوة الثانية اختبار تفكيره واختبار ذكائه. كيف تختبر طفلك؟ جيلفورد من علماء الاجتماع يقول التفكير على قسمين: تفكير اقترابي وتفكير افتراقي. ينبغي أن تختبر طفلك بالتفكير الافتراقي لا بالتفكير الاقترابي. هل أشرح لك الآن؟ هناك بعض المسائل لها حل واحد معروف، يعني مثلا 4+3، 4 × 3 + 5 يساوي كم؟ يساوي 17. هذه المسألة ما لها حلين، لها حل واحد وهو 17. هذا لا مجال لاختبار الطفل فيه، هذا كل طفل يتأمل يعرفه. 4 × 3 + 5 هذا يسمى تفكير اقترابي، وهو الذي لا يكون له إلا حل واحد. فاختبر طفلك بطريقة التفكير الافتراقي، يعني أن تطرح عليه مسألة لها أجوبة عديدة، لها طرق مختلفة حتى يحلق فكره بين الأجوبة، حتى يحلق ذهنه بين الطرق، ثم يختار طريقا منها. هذا يسمى طريق أو تفكير افتراقي. مثلا من باب المثال أن تقول لابنك مثلا، إذا كان افترض عمره 4 سنوات 3 سنوات يقدر يعبر عما في رأيه، أن تقول لابنك عبر عن الشيء المنخفض. الشيء المنخفض شو تعبر عنه غير كلمة منخفض؟ عبر عن كلمة منخفض بعبارة أخرى. شوف الطفل أمام عدة أجوبة، يقول لك مثلا نازل، هابط، داني، وضيع، خسيس، تحت، وهكذا. يعني أمامه طرق مختلفة لكي يفكر من خلالها. هذا الإنسان أو هذه الطريقة من التفكير تسمى تفكير افتراقي، تمرن الطفل على الإبداع وعلى التحليق بالذهن. إينشتاين مثلا، إينشتاين يقول الإبداع هو لعبة المزج بين العناصر المتباعدة أو التفريق بين العناصر المتقاربة. كيف يعني لعبة المزج بين العناصر المتباعدة أو التوفيق بين العناصر، عفوا، أو التفريق بين العناصر المتقاربة؟ قال أضرب لك مثال. مثلا عندما تقول لطفلك هناك عدة كلمات: الله واحد، الحاج يطوف حول الكعبة، علي إمام المتقين، هذه كلمات متباعدة، كل كلمة تعبر عن معنى. تقول للطفل اجمع بين هذه الكلمات، يعني هذه الكلمات اربطها تحت مفهوم واحد. إذا ربطتها تحت مفهوم واحد فهذا إبداع، لعبة المزج بين العناصر المتباعدة، إبداع. أو لعبة التفريق بين العناصر المتقاربة، يعني عنوان واحد تطرحه على طفلك وتقول له فكك هذا العنوان الواحد إلى عدة أقسام. مثلا من باب المثال نقول الله واحد، كيف تقدر تفكك هذه الكلمة إلى عدة معاني؟ تقول الله واحد في ذاته، الله واحد في صفاته، الله واحد في أفعاله، الله واحد هل يعني وحدة المخلوق؟ يعني تبدأ تطرح عدة أبحاث وعدة أسئلة من خلال كلمة واحدة تسمعها وهي كلمة الله واحد. إذن لعبة المزج أو التفريق هي مظهر من مظاهر الإبداع. الخطوة الثالثة من خطوات اكتشاف الطفل المبدع إدخال الطفل تحت العمل الإبداعي الجماعي. الإبداع قد يكون إبداعا فرديا وقد يكون إبداعا جماعيا. من الطرق التي يكتشف فيها إبداع الطفل أو تساعد الطفل على نمو موهبة الإبداع إدخاله في عمل جماعي. يعني طفلة دخل ضمن مسابقة ثقافية، هذه تنمي فيه روح الإبداع والابتكار. طفلة الدخل ضمن مثلا مأتم الطفل، هناك مأتم يعبر عنه مأتم الطفل، هذا المأتم الطفل من خلاله يعبر عن مواهبه وعن ملكاته من خلال مشاركته مع أقرانه وأبناء سنه. إدخال الطفل ضمن العمل الجماعي يحرك فيه موهبة الإبداع ويساعده على نمو هذه الملكة وهذه الموهبة. نأتي إلى السؤال الأخير، ألا وهو حاجتنا إلى ظاهرة الإبداع. ما هي حاجة مجتمعاتنا إلى ظاهرة الإبداع؟ نحن عندما نقارن مجتمعنا بالمجتمعات الأخرى ماذا نجد؟ نحن عندما نقارن مجتمعنا مع المجتمعات المتقدمة أو المتفوقة تكنولوجيا نجد أن مجتمعنا في درجة الصفر من حيث التقدم التكنولوجي. إذن مجتمعنا يحتاج إلى المبدعين الذين ينهضون به إلى مستوى المجتمعات الأخرى. نحن مثلا عندما نتساءل، عندما نسلط الضوء على المجتمع الخليجي، المجتمع الخليجي بصفة خاصة، المجتمع الخليجي عندما تقارنه بالمجتمعات الأخرى، ترضي المجتمع المصري، المجتمع اللبناني، المجتمع الإيراني، المجتمع العراقي، ماذا تكتشف؟ تكتشف أننا ما زلنا نفتقر إلى عناصر إبداعية موجودة في المجتمعات الأخرى أكثر منا. يعني لماذا المجتمع الخليجي مثلا لا يملك عدد من المفكرين كما يمتلكه المجتمع اللبناني أو المجتمع العراقي؟ لماذا؟ لماذا المجتمع الخليجي لا يمتلك عدد من الأدباء والشعراء على مستوى الأمة العربية كما يمتلكه المجتمع المصري مثلا أو المجتمع العراقي؟ لماذا المجتمع الخليجي لا يمتلك عدد من الفقهاء المرموقين على مستوى الطائفة كما يمتلكه المجتمع الإيراني أو المجتمع العراقي؟ لماذا؟ هل لأننا أقل ذكاء من غيرنا؟ هل لأننا أقل طاقة من غيرنا؟ أم لأننا كسالى؟ أم لأننا نعيش روح الكسل وروح الخمود؟ أم لأننا نعيش روح التراجع والاتكالية على غيرنا من المجتمعات؟ لأننا نعيش روح الاتكالية وروح الاستعانة وأن نلقي بمسؤولياتنا وأن نلقي بثقلنا على غيرنا من المجتمعات، لذلك نحن متخلفون في مجالات كثيرة عن غيرنا من المجتمعات. لأجل هذا فنحن نحتاج إلى تقوية ظاهرة الإبداع، ونحن نحتاج إلى تكرار وتكثير عناصر الإبداع في مجتمعاتنا. ولأجل ذلك فنحن نحتاج إلى عدة خطوات لا بد أن نسلكها. أوزبورن هذا عالم معروف، هو الذي اكتشف نظرية العصف الذهني. أنا ما أريد أتحدث عن هذه النظرية، كثير من الأخوة يعرفونها، نظرية العصف الذهني. هذا العالم يقول نحن نحتاج إلى أن نتعرف على تربية الإبداع أكثر مما نحتاج إلى أن نكتشف الإبداع. نحن محتاجون لتربية الإبداع، يعني الإبداع موجود يحتاج إلى التربية أكثر من حاجتنا إلى اكتشاف الإبداع. هناك خطوات إذا سلكناها فقد سلكنا منهجا صحيحا لتربية الإبداع. الخطوة الأولى وجود الأخصائي الاجتماعي الذي تكون وظيفته اكتشاف المبدع. يعني الآن مدارسنا الابتدائية أو مدارسنا المتوسطة الإعدادية أو مدارسنا الثانوية، المفروض في كل مدرسة يوجد أخصائي اجتماعي وظيفته اكتشاف الطلبة الموهوبين، اكتشاف الطلبة المبدعين. وجود الأخصائي في كل مدرسة بحيث تكون وظيفته اكتشاف الطفل الموهوب، اكتشاف الطفل المبدع، اكتشاف الطفل أو التلميذ المتميز. هذه هي الخطوة الأولى من خطوات برنامج تربية ظاهرة الإبداع. الخطوة الثانية، عندما نحصل على مجموعة من الموهوبين والمبدعين فما هي وظيفتنا؟ وظيفتنا تأسيس مؤسسة ترعى الإبداع، وإلا حكي فوق المنابر خميسي. لابد من وجود مؤسسة يكون دورها تربية ورعاية الإبداع. عندنا إحنا مثلا مجموعة من الأطفال الموهوبين، هذا طفل موهوب في الخطابة، هذا طفل موهوب في الشعر، هذا طفل موهوب في الرياضيات، هذا طفل موهوب في الفيزياء، هذا طفل موهوب في الفن. عندنا مجموعة من الأطفال الموهوبين، من يرعاهم؟ من يقرأ سيرتهم؟ من ينمي مواهبهم وملكاتهم؟ نحتاج إلى مؤسسة تكون وظيفتها ويكون دورها هو دور رعاية المبدعين. هذه المؤسسة تأخذ على عاتقها بعثة هؤلاء الأبناء إلى الخارج ليتعلموا، هذا في مجال الخطابة، وذاك في مجال الفقه، وذاك في مجال الطب، وذاك في مجال الأدب، كل بحسب موهبته وملكته، لكي يرجعوا إلى مجتمعنا عناصر مضيئة ومتميزة في مجال الإبداع. الخطوة الثالثة هو وضع برنامج يرتكز على مهمتين. المهمة الأولى تعليم الطالب كيف يتعلم. في مشكلتنا إحنا نريد نتعلم فقط، وهذا ليس هو المطلوب. ليس المطلوب أن نتعلم، المطلوب أن نتعلم كيف نتعلم، هذا هو المطلوب. ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: العلم علمان، علم مسموع وعلم مطبوع، ولا ينفع المسموع دون المطبوع. انت مو شريط كاسيت تستمع المعلومات وتخزنها، انت لست مكتبة متجولة تحمل مجموعة من الكتب بين طياتها، لا، ينبغي ان تتعلم كيف تتعلم، ان تتعلم بنفسك كيف تكتشف المعلومات وكيف تصل إلى المعلومات. هذا هو العلم المطبوع، أن تتعلم ملكة وموهبة التعلم. والمهمة الثانية قوة الإرادة، لكي يصبح ولدي مبدعا، لكي يصبح أخي مبدعا، لكي يصبح تلميذي مبدعا، أنمي فيه قوة الإرادة، أنمي فيه قوة الصمود، أنمي فيه قوة التحدي. فإن قوة الإرادة هي التي تجعله إنسانا قادرا على العطاء، قادرا على التغيير نحو الأحسن، قادرا على الابتكار، قادرا على التجديد. تجديد تجديد أساليب المجتمع، مناهج المجتمع، عادات المجتمع، تقاليد المجتمع نحو الأفضل ونحو الأحسن. قوة الإرادة عنصر ضروري في ذلك، ولذلك فنحن لابد لنا أن نقتدي في اكتساب قوة الإرادة من أبطال التاريخ، من محمد وآل محمد. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله الذي كان يقول: لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. علي أمير المؤمنين عليه السلام الذي كان يقول: لو أعطيت الأقاليم السبعة على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. الحسين عليه السلام الذي كان يقول: والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. كلها مظاهر لقوة الإرادة ولقوة التحدي. والعقيلة زينب مظهر رائع من مظاهر قوة الإرادة وقوة الصمود وقوة التحدي. تقف أمام ذلك المتبختر بملكه وبسلطانه، تقف أمام يزيد بن معاوية وحوله الجنود وحوله الحرس وحوله الخدم والحشم وبيده السلطان والقوة، وهي امرأة فقدت أخاها، فقدت إخوتها، فقدت عشيرتها، فقدت كل عون لها، لكن هذه المرأة لم تضعف ولم تتراجع ولم تنخذل ولم تنهزم، بقيت صامدة متحدية، وقفت أمامه وقد فقدت كل ما فقدت، وهي بكل قوة وبكل جرأة وبكل طلاقة تقف أمام يزيد بن معاوية وتخاطبه وتقول له: أمن العدل يا ابن الطلقاء؟ أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حيث رأيت الأمور لك متسقة، حيث رأيت الدنيا لك متسقة والأمور مستوسقة، فمهلا مهلا لا تطش جهلا، أما سمعت قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، فكد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وإن رأيك إلا سند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد، حين ينادي المنادي ألا لعنة الله على القوم الظالمين. قوة الإرادة تجلت في العقيلة زينب صلوات الله وسلامه عليها، ولكن بماذا يجيبها وبماذا يرد عليها؟ ليس هناك جواب إلا الصوت يلعب على متونها، إلا الصوت يلعب على ذراعها، فتلتف بها الأيتام وتلتف بها الأطفال، توجه وجهها نحو العراق، نحو قبر أبيها أمير المؤمنين: السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا أبا الحسن، ليتك ترى ابنتك زينب وهي بين أعدائك أسيرة مسبية مهدية. أبا علي، ليتك ترى رأس ولدك الحسين وهو في الطشت بين يدي يزيد يضربه بثناياه وأضراسه، يضربه بسوطه على ثناياه وأبراسه. الله أكبر. يزيد بن معاوية يريد أن يثير حزنها وأساها، يرفع المنديل عن الطشت فيظهر الرأس الشريف فينظر إليه متبخترا ويقول: لما بدت تلك الرؤوس وأشرقت تلك الشموس على ربا جيروني نعب الغراب، فقلت صح أو لا تصح، فلقد قضيت من النبي ديوني. زينب تنظر إلى هذا المنظر ولسان حالها: حيدر يا بويا ما تجينا، ما تجينا وتشوفنا شلون نسبينا. أسرايا ونتستر بدينا وزين العباد مجيدين، ايه والله زين العباد مقايا يا مقايدين يا اويلي، والناس تتصدق علينا، ايه والله والناس تتصدق يا تصدايا يا علينا يا ويا. وأعظم ما يشكي الغيور دخولها إلى مجلس. يا الله، اللهم بحق العقيدة زينب وبحق أبيها وأمها وأخوتها وأبنائها الطاهرين، تقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين، اللهم اشفهم وعافهم واقضهم يا رب العالمين، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، وفرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. فارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع لنا الجواب الفاتحة تسبقها الصلوات.